هل تجب إعادة الحج على من جاء مع قبل التحلل الأول مع العلم أن حجه حج تطوع؟ إذا جاء على التحلل الأول يكون فسد حجه، لأنه جرى يطوف ويقصر فسد حجه عليه وجبه، لكنه فاسدا ويقضيها بعده ولو لا تطوع عليه يقضيه بعد ذلك، يتم الفاسد ويقضيه كما أبدى به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه بدنه يذبحها ويقسمها على الفقراء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.